بين الأمرين حتى يأتي الدليل، ولكن الراجح الإباحة، فالأصل في الأعيان والأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباحة. الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصف والريحان، فدل هذا على إباحة كل ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبقير عن الأحكام حتى يحرم الإنسان ما كان حلالا، فقال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها فجعلها من العفو الذي هو المباح، فكل مسكوت عنه فهو على أصل الإباحة. وطبعا محل هذا في الأفعال والأعيان المنتفع بها، وأما ما لا نفع فيه فإن تمحض ضرره كان على التحريم، ومنه الخبائث كلها لقول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، معنى استصحاب الحال وهو مصطلح أصولي لنوع من أنواع الأدلة، وهو دليل عقلي وهو من الأدلة المختلفة بالاحتجاج بها. عرفه الاستصحاب أصلا معناه طلب الصحبة، والمقصود به إثبات ما ثبت في الماضي في الحال، فمن ثبت له وصف أو ما ثبت له وصف في الماضي يستصحب له، أي يحكم بصحبته لذلك الوصف حتى يأتي ما يغير حاله. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، معناه أن يلتزم الحال الذي سبق أن ثبت للشيء حتى يأتي ما يغيره عنه. ولذلك يقال في تعريفه والحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي باق في الزمن المستقبل، وهذا معنى قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومعنى قولهم الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، والأصل براءة الذمة، وهكذا فقواعده كثيرة. والاستصحاب أنواع، منها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، فيقال الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء دليل ناقل عن ذلك أخذ به، وجمهور أهل العلم يأخذ بهذا النوع. النوع الثاني هو الاستصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، كاستصحاب الطهارة بناء على ما مضى من الوضوء، كمن كان على طهارة موقنا بها فطرأ عليه شك في تلك الطهارة، فذلك الشك عند الجمهور غير ناقض للطهارة السابقة لأن اليقين لا يزال بالشك. وقد ذهب المالكية إلى أن ذلك الشك العارض ناقض، وأخذوا باستصحاب أمر آخر وهو استصحاب ما كان قبل الطهارة، فيقولون الأصل أن الإنسان غير متوضئ وقد توضأ لكن وضوءه الآن مشكوك فيه، فهذا الوضوء مشكوك فيه فلا ينقل عن الأصل المقطوع به وهو أن الأصل عدم الطهارة. والجمهور يخالفونهم بترتيب هذا الدليل فيقولون الأصل في من تطهر أن يبقى على طهارته حتى يتحقق الناقض، ولا يختلفون في حال الموسوس لأنه ورد فيه النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يفسو بين أليتي أحدكم وهو في صلاته فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قد نظم أحد العلماء الخلافة في هذه المسألة فقال الشك في الأحداث لا ينقض عكس الذي أشياخنا قد رضوا، يقصد المالكية، ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض، أي من المالكية من قال ذلك، ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض فلا تومضوا إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاع لا ينقض وضوءنا بالشك إسحاق لا ينقض والثوري هذا الوضوء. ناشدتكم يا إخوتي رو لما قيدته المواق لا تعرضوا. النوع الثالث استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، فمن بلغه دليل من الشرع لزمه أن يعمل به ولو احتمل أن يكون له معارض، ولا يجب البحث عن المعارض على الراجح. فأي دليل صح عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم لزمك الأخذ به، لأن مدلوله راجح في حقك، والعمل بالراجح واجب لا راجح، ولا يلزم البحث عن المعارض على الصحيح. النوع الرابع استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وذلك إذا انعقد الإجماع على حكم في حال وحصل الخلاف في حال آخر، فيستصحب حال الإجماع لحال الخلاف، وهذا هو أضعف أنواع الاستصحاب، ولم يقل به إلا قليل من الفقهاء، لأن الإجماع إنما انعقد في حال والخلاف حصل في حال آخر مناف له، فلا يمكن أن ينقل الإجماع إلى الأمر الذي لم يجمع عليه. باب ترتيب الأدلة. عقد هذا الباب لترتيب الأدلة في ما يبدأ به منها، وما هو قطعي منها، وما هو ظني. فقال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. فالجلي هو واضح الدلالة المتفق على دلالته، فهو مقدم على الخفي الذي يختلف الناس في دلالته ومعناه. والموجب للعلم على الموجب للظن، أي القطعي منها في مقدم على الظني، والمقصود بذلك القطعي في الورود فهو مقدم على الظني فيه. وهنا أربع احتمالات: الأول أن يأتي الدليل قطعيا في دلالته وقطعيا في وروده، فهذا أبلغ الأدلة وأقواها. الاحتمال الثاني أن يأتي الدليل قطعيا في وروده آية من كتاب الله مثلا أو حديثا متواترا، ولكنه ظني في دلالته، فدلالته على المعنى المقصود ظنية، وهذا الذي يليه. الثالث أن يكون الدليل ظني الورود قطعي الدلالة، حديث ظني ولكنه صريح في الدلالة، فهذا الذي يليه في المرتبة الثالثة. الرابع أن يكون ظني الدلالة والورود، حديث ظني في الورود ومع ذلك دلالته غير صريحة، فهذا في المرتبة الرابعة. قال: ويقدم النطق على القياس أيضا. النطق المقصود به النص من كتاب أو سنة، فهو مقدم على القياس، ومن ذلك الإجماع مقدم عليه على القياس أيضا. والقياس الجلي على الخفي، كذلك يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. والقياس الجلي هو قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف، فهو مقدم على القياس الخفي، وهذا محله عند وجود الجميع أو عند التعارض. أردت أن تستدل لأمر واحد فترتب الأدلة هكذا: تبدأ بالدليل من الكتاب، ثم بالدليل من السنة، ثم بالدليل من الإجماع. وبعض الأصوليين يبدأ بالإجماع أولا، لأنه لا ينسخ، ولأنه واضح الدلالة دائما، ثم بالدليل من الكتاب، ثم بالدليل من السنة، ثم بعد هذا بجلي القياس، ثم بخفيه، وهكذا. وكذلك عند التعارض، إذا تعارض دليلان فأقواهما الذي يؤخذ به هو القطعي كما سبق، ثم النصي مقدم على القياس، ثم القياس الجلي مقدم على القياس الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إن وجد في النطق أي في المروج من الوحي ما يغير الأصل، أي ينقل عن البراءة الأصلية، وإلا فيستصحب الحال، أي يؤخذ بالاستصحاب حينئذ، والحال هو البراءة الأصلية. باب شروط المفتي. عقد هذا الباب للإفتاء، والإفتاء مصدر أفتى إذا أخبر بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. والمفتي هو الذي يجيب السائل، والسائل هو المستفتي. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تطلبان الفتوى، ويقال الفتوى والفتيا. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا، أي يشترط للمفتي أن يكون عالما بالفقه، أي بما يفتي فيه منه، ولا ينافي ذلك أن يكون جاهلا بجزئيات أخرى من الفقه. فالجزئية التي يفتي فيها لا بد أن يكون عالما بها، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي عالما بأصوله أي بأدلته، وفرعا أي بفروعه الناشئة عن تلك الأدلة. خلافا ومذهبا، أي في الخلاف العالي وفي الخلاف داخل المذهب، وهذا الذي قاله غير شرط في كل مفتن، فليس الحال كذلك في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين ولا في أيام أتباعهم، وإنما يذكر هذا المتأخرون نورا لتعصبهم للمذاهب، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أي أن يكون تام شروط الاجتهاد بأن يكون عالما باللغة العربية وبطرق دلالتها، وعالما بالأدلة الشرعية وبالناسخ والمنسوخ منها وبأنواع دلالاتها، ولا يشترط بلوغ الكمال في ذلك، بل ما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها من ذلك يفتي فيها بالخصوص من ذلك لا بد أن يكون مطلعا عليه. فإن كان جاهلا بما ورد في مسألته التي يفتي فيها من الأدلة أو بطرق دلالتها أو بمعانيها في اللغة فلا يجوز له الإفتاء في تلك المسألة. ومن هذا يؤخذ تجزؤ الاجتهاد، وأن الإنسان يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة واحدة ولا يتقن الاجتهاد في غيرها، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ذكر أن من شرط المفتي أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، أي في استخراجها من أدلتها، والاستنباط في الأصل استخراج الماء من البير البعيدة القعر، والمقصود به هنا أخذ الأحكام من الأدلة، وقد سماه الله استنباطا في كتابه في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو، أي من قواعده وما يؤثر في المعنى منها، واللغة أي علم مهرداتها، ومثل ذلك الدلالات البلاغية، ومعرفة الرجال أي تراجمهم جرحا وتعديلا وطبقات حتى يعرف اتصال الإسناد أو انقطاعه، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، ولا يشترط استظهارها أي حفظ متنها، يجوز أن يكون لا يحفظ آيات الأحكام ولكنه مطلع عليها فيعرف ما ورد فيها من الأحكام، والأخبار الواردة فيها أي أخبار الأحكام وهي أدلة الأحكام من الحديث، فيكون مطلعا عليها ولا يشترط حفظه لها ولا استظهاره لها عن ظهر قلب. وهذه الشروط هي شروط المجتهد المطلق، ولا يشترط لكل مفت أن يتصف بها، ومثل ذلك المفتي في داخل مذهب من المذاهب، سواء كان مجتهد ترجيح أو مجتهد تخريج أو كان متبصرا أو كان مجتهد فتيا، فلا يشترط له التحقق بكل هذه الشروط. ويشترط لوجوب الإفتاء أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تنزل بعد لا يجب على المفتي أن يعمل ذهنه ويكد باستخراج حكمها. وقد كان مالك إذا سئل عن مسألة يقول: هل نزلت؟ فإن كانت قد نزلت استعنا بالله عليها، وإن لم تكن قد نزلت فإن لها رجالا يعاصرونها، فأولئك أدرى بحكم ما عاصرهم. وكان يكره أرائت ويقول: دعك من الأرائتيين، أي الذين يقولون أرائت لو كان كذا لأمر لم يقع. وكذلك أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه الاجتهاد، وأن يكون سائله صاحب النازلة أو يتعلق بها حكم له. فإن كان السائل غير صاحب النازلة ولا له اتصال به ولا تعلق به لم تلزم إجابته. قد نظم بعض العلماء هذه الشروط، أحد العلماء هذه الشروط فقال: وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. ما يشترط في المستفتي، عقد هذا الباب لشروط المستفتي بعد أن بين شروط المفتي، فقال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فلا يمكن أن يقلد مجتهد غيره، فالمجتهد يجب عليه أن يبذل هو الجهد للوصول إلى ظن بالأحكام الشرعية، ويجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده، فلا يحل له تقليد غيره، وهذا في المجتهد المطلق. وأما المجتهد المقيد بأنواعه كلها فيمكن أن يقلد في القواعد أو في الأصول، ويمكن أن يقلد كذلك في التصحيح والتضعيف بالنسبة للأدلة، ولا بد أن يقلد فيما يتعلق بالجرح والتعديل لأن ذلك مرجعه إلى الرواية. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، فيقلد المفتي أي من أفتاه، وذلك هو من تحققت فيه الشروط السابقة. وكل مقلد فإنه يتوافر فيه جزء من الاجتهاد به يختار من يستفتيه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد، وحظ العامي من الاجتهاد هو ما يختار به من يستفتيه، فليس أحد منصوبا للفتوى بعينه لا يستفتى إلا هو، فإنما يجتهد المستفتي حتى يختار من يفتيه، وذلك اجتهاد منه. وتقليده معناه الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فإن عرف الدليل لم يكن مقلدا، وإنما يكون تابعا إذا كان عاجزا عن استنباط الحكم من الدليل. وليس للعالم أن يقلد، وليس للعالم أن يقلد، ليس لمن بلغ رتبة الاجتهاد أن يقلد غيره. وقيل يقلد، هذه نسخة أثبتت هذا القول، وهو أن المجتهد له أن يقلد غيره، وذلك لما روي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم مع اجتهادهم من عدولهم عن ما رأوه راجحا تقليدا للأئمة كعمر وعثمان وعلي. ولذلك فإن ابن عمر حين سئل عن فتيا قال: اذهب إلى هذا الذي تقلد أمر الأمة فاجعلها في عنقه، فالذي تولى أمر الخلافة هو الذي يفتي في الناس، وبقوله يؤخذ إذا كان من أهل الاجتهاد والعلم. التقليد، عقد هذا الباب للتقليد، والتقليد مصدر قلد الشيء إذا جعل في عنقه قلادة، والمقصود به هنا ملازمة قول الغير، كأنه جعل في عنقه ما تحمله، لأن لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: من أتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. والتقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، فالأخذ بقول المعصوم مطلقا لا يكون تقليدا، والأخذ بقول غير المعصوم مع معرفة دليله لا يكون تقليدا له، وإنما هو اتباع للدليل، فغير المعصوم حينئذ مبلغ لذلك الدليل، وأنت أخذت بما بلغك. والتقليد لا يكون إلا عن جهل، ولذلك قال أبو عبادة البحتري: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. فالعالمون من كان من العلم عرفوا فضلك بالعلم، وقال الجهال بالتقليد فقلدوهم في ذلك، فالتقليد إذن لا يكون إلا عن جهل. قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. قول القائل أي من كان أهلا لأن يقبل قوله بلا حجة من غير معرفة دليله، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، وهذا غير صحيح، فقد ذكرنا أنه أن التقليد لا يكون إلا بأخذ قول غير المعصوم من غير معرفة دليله. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تدري هل له فيه حجة أم لا، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف في حكم اجتهاده، فقيل لا يجوز له الاجتهاد لأنه يأتيه الوحي من عند الله، والوحي قطعي والاجتهاد ظني، واستبدال الاجتهاد الظني بالوحي القطعي من استبدال الأذناب الذي هو خير. وقيل بل يجب عليه الاجتهاد لقول الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمور أقر عليها بالوحي وفي أمور لم يقر عليها بالوحي، والأمور التي لم يقر عليها في الاجتهاد منها فداء أسرى بدر، فقد قال الله في ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وكذلك ما حصل له مع ابن أم مكتوم عندما أتاه وفي مجلسه علية القوم من ملأ قريش، فقال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ومثل ذلك اجتهاده في معذرة المنافقين حين أقسموا له في رجوعه من تبوك، فعاتبه الله في ذلك بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكذلك تحريمه لأمته مارية أم إبراهيم لإرضاء أمهات المؤمنين وبالأخص لإرضاء حفصة، أنزل الله فيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وكذلك ما حصل في قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد، ثم أتاه الوحي أن ذلك النكاح لن يستمر، وأن زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهو يعلم ذلك عن طريق الوحي. ومع هذا كان زيد يأتيه فيشكو إليه، وتأتي زينب فتشكو، فيقول لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو ما أوحى الله إليه من أنها ستكون زوجته في الدنيا والآخرة. فقال الله في ذلك هذه الآيات من سورة الأحزاب. وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا كاجتهاده يوم بدر في النزول على البير التي تليه، ولذلك قال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله، رأيت منزلك هذا هو الرأي والحرب والمكيدة أم وحي أنزل إليك؟ قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة. فقال: ليس هذا بمنزل. وأمره أن ينزل على آخر بير مما يلي العدو وأن يغور الآبار الأخرى، ففعل. وكذلك منها نهيه عن تأبير النخل، وذكره أنه لا يغير شيئا، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالراجح إذن حصول الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على الخطأ قطعا، بل لا بد أن يأتيه الوحي بعد اجتهاده، واجتهاده رفع لدرجته وزيادة لأجره. لكن مع ذلك الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يسمى تقليدا، لأنه معصوم لا يمكن أن يقر على الخطأ. باب الاجتهاد. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. الاجتهاد مصدر اجتهد بمعنى بذل جهده، والجهد هو الطاقة والوسع. وأما الجهد بالفتح فهو المشقة، وفعل الأول جهد في الأمر أي بذل فيه طاقته، وأما جهده فمعناه كلفه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جهدها وجلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. وجهد فلان في الأمر يجهد فيه إذا بذل فيه قصارى طاقته. والاجتهاد في الاصطلاح عرفه بقوله: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، أي بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى معرفة حكم شرعي من دليله. وجمهور الأصوليين يعرفونه بأنه بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام من أدلتها، بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته، أي أنه لا يستطيع أن يزيد على ذلك. لهذا قال: هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا في اللغة مطلقا اجتهد معناه بذل الوسع في بلوغ غرضه. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. مجتهد إن كان كامل الآلة، أي إن كان فعلا مجتهدا تتحقق فيه شروط الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع في استخراج أحكامها ولا اجتهاد في محل النص، والاجتهاد إنما يكون في الأمر الذي خفي حكمه، فأصاب الحكم في علم الله فله أجران حينئذ، وإن اجتهد وأخطأ الحكم في علم الله فله أجر واحد لاجتهاده، وليس عليه إثم في خطائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. هذه مسألة التخطئة والتصويبة التي تسمى برأي المخطئة ورأي المصوبة، وهي أن الاجتهاد امتحان من الله تعالى للمجتهد في الوصول إلى معرفة الحكم، وهذا الحكم لله في كل مسألة، فما من مسألة إلا ولله بها حكم، ولكن ذلك الحكم خفي لم يرد فيه نص، فامتحن الله الناس بالوصول إليه، فمن وصل إلى ذلك الحكم الذي هو في علم الله فهو مصيب قطعا، ومن لم يصل إليه فهو مصيب فيما بينه وبين الله باجتهاده، لكن في علم الله أنه لم يصل إلى الحكم الذي علمه الله. وعلى هذا فمن الناس من يرى أن كل مجتهد مصيب، ومنهم من يرى أن لكل مجتهد نصيب فقط، وأنه منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فمن أصاب الحق في علم الله فهو المصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ. ويستدلون بهذا الحديث: اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، واجتهد فأخطأ، فدل هذا على أنه يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. ويمكن الجمع بين القولين بأنه ما من مجتهد إلا وهو مصيب في امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد، ولكن مع ذلك قد يصيب الحق في علم الله وقد لا يصيبه بحسب توفيق الله له. ومحل هذا في الفروع، والفروع هي ما لم يحسمه دليل قطعي، فما حسمه الدليل القطعي فهو من الأصول. ولا يقصد هنا بالفروع الفروع الفقهية لإخراج العقائد، بل من العقائد ما لم يحسمه الدليل فيكون محلا للاجتهاد، ومن المسائل العملية ما حسمه الدليل فلا يكون محلا للاجتهاد، كوجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك، وحرمة الزنا والخمر. هذه الأمور لا اجتهاد فيها لأنها من الأصول حيث حسمها الدليل. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين المعتزلة وغيرهم، فقد قال النظام وتبعه على ذلك عدد من المعتزلة: كل من اجتهد في طلب الصواب فهو مصيب، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها. وعلى هذا يعذرون من كان من الكفار والمنافقين والضلال اجتهد في طلب الحق ولم يكابر، وإنما أداه عقله الذي خصه الله به إلى الوصول إلى رأي يراه عين الصواب وهو غير مكابر به، فيعذرونه. وهذا القول دونه قول الذي ذهب إليه إمام الحرمين هنا وغيره من المتكلمين، من أن الأمور العقدية لا اجتهاد فيها مطلقا، وأن المخطئ فيها غير معذور. وذكروا عن عدد من الأئمة أنه كان يقول: اسألني في علم إذا أخطأت فيه قلت أخطأت ولم تقل كفرت، ولا تسألني عن علم إذا أخطأت فيه قلت كفرت. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من كان من أهل الإيمان والصلاح والالتزام فاجتهد فهو معذور مطلقا، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها. وهذا القول وسط بين القولين السابقين، ولعله أقرب للصواب وأسعد بالدليل. فإذا كان الإنسان معروفا بالصلاح والالتزام والخشية واجتهد فأخطأ في تأويل الصفات أو في غير ذلك من الأمور فهو معذور في ذلك الاجتهاد، ولا يضره اجتهاده بل هو مثاب عليه. وإن كان معروفا بالفساد والإنكار لأمور الدين ونحو ذلك فلا يعذر ولا يقبل منه الاجتهاد أصلا في ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وقد روى هذا الحديث بالمعنى. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، أنه قال فأصاب وقال فأخطأ، فدل ذلك على أنه محتمل للأمرين للإصابة والخطأ. قال: والله أعلم، وختم بهذا كلامه، قال: والله سبحانه وتعالى أعلم. وذلك بإحالة العلم إلى الله تعالى فيما نجهله نحن، ومن سنة أهل السنة أن يقولوا فيما التبس عليهم: الله أعلم. والإنسان إذا تكلم في أمور الدين الظنية فمن الأفضل أن يختم كلامه بذلك لئلا يكون وقع في خطأ، فيحيل العلم إلى الله سبحانه وتعالى فيه. ومن هنا فقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول في المسألة إذا سئل عنها فاجتهد يقول: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن فضل الله ورحمته، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وبهذا أنهى ما ذكر في خطته للكتاب، وإن كان كما ذكرنا لا يحتوي كل أبواب أصول الفقه، لكنه مقدمات مفيدة للمبتدئين في أصول الفقه